بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 95 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 28 من شهر ذي الحجة الحرام، متم عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما. هذه الأبيات قد شرحنا جلها في قول الناظم رحمه الله: يحفظ بطنه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد. الفرج هو أحد الأصغرين اللذين أمرنا بأن نتقيهما، وورد فيهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فهو أحد هذين الأمرين اللذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمن لنا إن حفظناهما أن يدخلنا الجنة. ولا شك أن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. لذلك كثير من الناس يعني من السهولة بمكان أن تخبرهم بهذا الحديث، ولكن أغلب الناس تغلبهم شهواتهم. يقول: يحفظ فرجه ويتقي الشهيد. الشهيد هو الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل ما نفعل من أمر إلا وهو مطلع عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحفظ الفرج يتضمن جملة من الأمور، يتضمن حفظه من أن يراه الناس، ويتضمن حفظه من الزنا، ومن إتيان المرأة في غير فرجها، يعني بمعنى أن يستمتع بمرأة لا تحل له، ويتضمن أيضا حرمة يعني جماع المرأة في فترة الحيض، وجماعها في دبرها، ويتضمن أيضا كل شهوة محرمة، سواء كانت طبيعية أم شاذة، فيدخل في ذلك إتيان الذكور باللواط والاستمتاع بهم في غير ذلك، ويدخل فيه إتيان النساء بالمساحقة وما إلى ذلك، ويدخل فيه إتيان البهائم. كل هذه الأمور يعني حقيقة بعضها يعني مقزز، ولكن الواقع أن كثير من الناس يقعون في هذه الأمور. بل الطامة الكبرى أننا بدأنا نسمع من كثير من الناس في مجتمعاتنا الدعوة إلى قبول هذه الأمور، فأصبحنا نرى كثيرا من الشواذ، من اللوطية والسحاقيات، من المخانيث الذين ابتلي بهم المجتمع. وكثير من الناس يقولون هذه حقوق، ومن حقهم أن يمارسوا شهوتهم كيفما شاءوا، وليس من حق المجتمع أن يستنكر عليهم أو أن يؤذيهم أو أن يفعل بهم ما يشاء أن يفعل. طبعا ما نشهده في بلداننا هو صدى لما هو في الغرب، وما في الغرب هو من وحي إبليس للبشر ليفسدهم كما تعهد أن يفعل عدو الله عز وجل. فإبليس عدو الله لما طرد الله عز وجل من الجنة تعهد أن يفسد ذرية آدم عليه السلام. وهذا يعني ما تعهد به قد مضى فيه، ولكن هناك طائفة من الناس ممن استقاموا لله عز وجل واستقاموا على الطريقة ورفضوا أن يتبعوا الشيطان، فهؤلاء من الله عز وجل عليهم وحفظهم من طرق إبليس عدو الله عز وجل. وهذه الذنوب، ذنوب الفرج، بعضها شر من بعض، بعضها شر من بعض. فاللواط والعياذ بالله، وهو إتيان الذكور من العالمين، هو شرها، ولذلك كانت عقوبته أشد وأشنع من عقوبة الزاني. والزنا للمحصنين أشنع وأشد من الزنا لغير المحصن. لما؟ لأن المحصن قد أتى شهوته بالحلال فترك الحلال وأتى الحرام، فكانت عقوبته أشد من عقوبة غير المحصن. والعبد الرق والأمة المملوكة عقوبتهما أقل من عقوبة الحر، لأن كونهم تحت سلطة غيرهم، وكونهم يخالطون الرجال، وكون النساء يخالطن الرجال، يجعل وقوعهم في الزنا أيسر وأسهل من وقوع الحرة. وهكذا يعني، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل تدابير خاصة لمنع الناس من الوقوع في هذه الآثام. فأمر بغض البصر في قول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فوصف الزنا بأنه فاحشة، يعني أمر قبيح جدا، وجعل طريقه طريقا سيئا وساء سبيلا. ولذلك النفوس تستقبح الزنا، حتى الذي يزني يستقبح ما يفعل ولا يسميه زنا، يغلفه بأسماء أخرى. لذلك تجد الذين يزنون لا يسمونه، لا يقول نحن نزني، ولا يسمونه بهذا الاسم، ولا يسمون الزانية زانيا، ولا الفاجرة التي تزني لا يسمونها فاجرة، ويستنكفون عن هذه التسميات. والذي يتلوط والعياذ بالله، والتي تساحق، لا يسمون أنفسهم بهذه الأسماء القبيحة، بل يقولون المثليون، يسمونهم المثليين، يعني شهوته تماثل شهوة مقابله، فهو يشتهي من يشابهه هكذا بهذا الاسم اللطيف يعني. ولا شك أن هذا كله من باب تسمية الخمر بغير اسمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام يسمون الخمر بغير اسمها. فهذه الشنائع كلها، هذه الأمور الشنيعة كلها، مما حرمه الله سبحانه وتعالى ليس في القرآن فحسب، بل حرمه في الكتب السماوية كلها، في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وشنع على فاعلها. والزنا يعني أس الفساد، ولذلك يذكر العلماء أنه ما من مجتمع عم فيه الزنا إلا ابتلي بالمصائب والكوارث. ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ويل للعرب من شر قد اقترب، فقيل: يا رسول الله، أنا لكم فيها الصائم؟ قال: إذا كثر الخبث. قال العلماء: الخبث منه هو الزنا، فيها المجتمعات التي يكثر فيها الزنا. أما التي يكثر فيها اللواط والشذوذ فهذا أمره أعظم وأعظم. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ما فعل بقوم لوط: لوطًا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. فشن عليهم، وكانت عقوبتهم عقوبة شنيعة. ولنبدأ بالزنا. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عز من قائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. انظروا، جعل الزنا بعد قتل النفس. ولما؟ لأن الزنا من أعظم أسباب ضياع الأنساب وضياع الذرية وفساد المجتمعات. المجتمع الذي يكثر فيه الزنا لا يعرف فيه، أولا يؤدي ذلك إلى قطيعة الأرحام وإلى عدم معرفة الأرحام أصلا، وإلى فساد الجيل الجديد كله. وهذا الذي حدث في الغرب الآن، هناك دول 80% من أهلها أبناء زنا، نعوذ بالله، مثل الدول الإسكندنافية ودول فنلندا وغيرها. وهناك دول نصف أهلها أبناء زنا كفرنسا مثلا. وهكذا الحال في دول كثيرة من دول الغرب التي عم وشاع فيها فوضى الأنساب. هذه الدول من الطريف أنها تمنع منعا باتا زواج الرجل من الثانية والثالثة، وتبيح له أن يعاشر من شاء من النساء بغير عقد ولا شرط، ولو عاشر 1000 امرأة. سبحان الله، هل هؤلاء القوم أهل لأن يتبعهم الإنسان أو يجعلهم قدوة له؟ هؤلاء الذين فسدت مجتمعاتهم وفسقت نساؤهم وفجر شبابهم وقطعت أرحامهم وعق آباؤهم وعقت أمهاتهم، ما هذه الكوارث التي أصبحت تأتينا وتنتشر بين أبنائنا، حتى أصبحت مجتمعاتنا مبتلاة بهذه الأخلاق الفاسدة، حتى أصبح الزنا من أسهل الأشياء في مجتمعاتنا، حتى أصبحت البنت تدخل الشاب إلى بيتها إلى مخدعها ولا يبالي أبوها ولا أمها، حتى أصبحت الفتاة تدخل إلى البيت بعد منتصف الليل ولا يقول لها أبوها أين كنت ومن أين جئت. أصبحنا نشهد هذا ونراه عيانا والعياذ بالله تعالى. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال سبحانه وتعالى: عقوبة للزاني والزانية، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين وإن كنتم تؤمنون بالله اليوم. طبعا هذه عقوبة الزاني والزانية غير المحصنين، أما المحصنان فعقوبتهما الرجم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. قال سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشركة، لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. طبعا أن تزاني، الزنا مطلق الحرام، ولكن أن تزاني حليلة جارك الذي من المفترض أن تدافع عنها وتحترمها وتوقرها وتكون أنت المحافظ لها، فتخونه في أعز ما عنده والعرض. فهذا حتى الجاهلية كان أهلها يستنكفون عن ذلك، كما يقول عنترة: وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مثواها. هذا حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أن الإيمان يرتفع عنه في حين يفعل ذلك الفعل القبيح. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا الحديث أيضا رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود والترمذي وغيره، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي رحمه الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان كالظل، نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وهذا حديث، فإذا انقطع، يعني انقلع، يعني انتهى من هذا الفعل القبيح، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. وهذا الحديث حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. والحديث الذي بعده أيضا يدل على نفس المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وجود إسناده الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، والحديث في مستدرك الحاكم. والحاصل أن الزنا من أعظم الذنوب والمعاصي التي يمكن للإنسان أن يبتلى بها، من أعظم الذنوب والمعاصي التي يمكن للإنسان أن يبتلى بها، وهو من كبائر الذنوب الخطيرة. ومع هذا فقد ابتلي به الناس ولم يبالوا به. أقول جعل الله سبحانه وتعالى جعل الشرع تدابير أمنية حتى لا يسقط الناس في الزنا، فأمر بغض البصر، ونهى عن الاقتراب من الجنس الآخر، ونهى عن مصافحة الأجنبية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أمس النساء، إنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وقال صلى الله عليه وسلم: أن يطعن أحدكم من خيط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحلنا. وقالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن كلاما. ونهى عن الخلوة الأجنبية، وقال: إذا اختلى الرجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما. ونهى المرأة أن تسافر من غير محرم حفظا لها. فبهذه التدابير الأمنية، ونهى النساء أن يخرجن إلا للحاجة والضرورة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمر النساء بالحجاب والستر والعفاف، واستحب أغلب العلماء أن تستر وجهها أيضا مع بقية جسدها حتى لا يطمعها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإذا سألتموهن متاعا تسألون من وراء حجاب ذلك وطر قلوبكم وقلوبهن. إذن هذه كلها تدابير أمنية حتى لا يسقط الإنسان في الزنا. وهل يتصور أن يسقط الإنسان في الزنا والنساء بعيدات جدا عن الرجال؟ هل يتصور أن يزني الرجل بالمرأة وهي لا تحتك به أصلا، ولا تتكشف أمامه، ولا يراها ولا تراه؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور. لكن لما جاء الناس وقل الدين ولم يغض الرجل بصره، وتكشفت النساء وتعرين وسبحنا مع الرجال في المسابح واختلطنا بهم في الأسواق والمحلات، وجلست المرأة أمام الرجل في العمل واختلت به واختلت بالرجال، أصبح من السهولة بمكان أن يعقد معها العلاقات والصداقات، وأصبحت البنت زميلة للولد في المدرسة، وأصبحت تأتي لبيته لتذاكر معه زعمت، ويذاكر معها زعمة، وهكذا كثر الزنا والفساد، وكثر أبناء الزنا، وانتشر الفساد في الأرض والعياذ بالله. لا شك أن هذا الأمر يعني. ولما تعب الناس من الزنا انتقلوا إلى ما بعده من العادات القبيحة والعياذ بالله. فإذا من هنا يتبين لنا خطورة الزنا، وكيف أن الشرع جعل من التدابير الأمنية التي تمنع الإنسان أن يقع في هذه البلية الخطيرة، تمنع الرجل والمرأة من أن يقع في هذه البلية الخطيرة. ومن التدابير أيضا أن الشرع أمر بالفصل بين الأبناء في النوم بعد 10 سنوات. لما؟ لأن الأطفال كانوا ينامون متكشفين يعني من غير لباس، فإذا وصل 10 سنوات تبدأ الشهوة تتحرك، فإذا نام الولد أمام البنت أو البنت أمام البنت أو الولد أمام الولد قد يكون ما لا يحمد العقبة ولا من غير شعور. إذن يا إخواني بارك الله فيكم، هذه التدابير كلها تجعل الإنسان يتشدد في تربية أبنائه، ولا أن يتشدد يعني أنه يشدد على أبنائه، بل يكون مراقبا لهم. أنت راقب بنتك في المدرسة، مع من تجلس، خذ هاتفها، لا تكن من ذلك الشخص كذلك الشخص الذي لا يبالي ثم يقول: وقع الفساد، بنتي انحرفت، ابني انحرف، كيف أنت، ماذا فعلت، أين كنت، ألست كنت مسؤولا عنهم؟ والأب مسؤول في بيته ومسؤول عن رعيته، لماذا اشتريت لها الهاتف وتركتها على عواهنها؟ ادخل وانظر، ادخل إلى الفيسبوك وانظر من تصاحب، ادخل خذ هاتفها وانظر الأرقام ومن تصاحب ومن تمشي مع من تمشي، ثم لا تسمح لها أن تخرج وقت ما شاءت ومتى شاءت، هذه فوضى هي. وإذا خرج فانظر ماذا تلبس، إذا كانت تلبس لباسا مناسبا أو غير مناسب، وهكذا. وعودها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أما ترك البنت تلبس ما شاءت، والأم تفتي لها بما شاءت، ثم تصاحب من شاءت، وتشتري لها الأجهزة الحديثة لتتواصل مع من شاءت، ثم تقول والله فسدت البنت، أنت الذي أفسدتها، أنت الذي أفسدتها. فإذا وقعت الطامة، فإذا وقعت الطامة وكثر الزنا والعياذ بالله، فإن غالب الناس تحاول أن تبحث عن شهوة أخرى لأنها تعبت من الشهوة المعتادة فتنظر إلى شهوات أخرى. فالنساء في البوادي، الرجال أو الشباب في البوادي يكثر فيهم والعياذ بالله إتيان البهائم، لأنه يعني بهيمة أمامه فيستسهل إتيانها والعياذ بالله. ولا شك أن هذا الأمر محرم، طبعا لم يثبت في ذلك حديث، حديث الوالدة في اقتلوا الفاعل والمفعول وما إلى ذلك عن البهائم لا يثبت منها شيء، والعقوبة في ذلك عقوبة تعزيرية، لكن الفعل محرم وشنيع، وباتفاق العلماء لا يجوز، لا يجوز أن يأتي الرجل البهيمة والعياذ بالله، أمر غير يعني مستساغ. فضلا عن هذه الأمور، كل هذه حالات كل الخارجة عن الشرع تتسبب في أمراض كثيرة في المجتمع، أمراض كثيرة، السهري والسيفلس والمرض هذا الإيدز والسيدا، مسبب السيدا بالفرنسي والإيدز بالمرض فقدان المناعة، ويعني انتقال أمراض كثيرة يعني والعياذ بالله. طيب، فمن الأمور التي انتشرت بقوة الشذوذ الجنسي اللواط والعياذ بالله، وأيضا انتشر عند كثير من النساء في الغرب وفي الشرق أيضا السحاق والعياذ بالله. هذا الأمر، هذا المرض حقيقة ليس أمرا حادثا في مجتمعاتنا، بل هو قديم، وكان من أسبابه قلة الدين مع شدة يعني قلة الدين من أعظم الأسباب، وإلا ما الذي يجعل الإنسان يترك ما حله الله عز وجل له؟ هو كان من السهولة في مكان يتزوج الثانية والثالثة والرابعة ويتسرع إن شاء، هذه أمور كانت سهلة جدا قديما، ما الذي يجعل الإنسان يترك هذا كله ويذهب إلى الذكور؟ قلة الدين وانحراف الفطرة والعياذ بالله. بعض الناس يقول والله معذور، كيف معذور؟ قال هكذا خلقه الله، سبحان الله، خلقه الله وابتلاه بأن يحب الذكور، إذا يأتي هذا المحرم. إذا كان النساء لا يجوز أن تأتيهن إلا بعقد شرعي وبنكاح حلال، فكيف بالذكور والعياذ بالله؟ إذا ابتلي بهذا فعليه أن يصبر، لا أن يأتي الذكران من العالمين. قال قد قص الله عز وجل علينا قصة قوم لوط عليه السلام، وبين العاقبة الشنيعة التي عاقبهم سبحانه وتعالى بها، فقال عز وجل على لسان لوط عليه السلام: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يعني تعديتم الحدود، ما هذا، نساء جميلات خلقهن الله لكن يا أخي انظروا، إذا كانت الكهرباء إذا وضعت السالبة مع السالب تنفجر، أو الموجب مع الموجب تنفجر، فما بالك بالإنسان؟ إذا وضعت الموجب مع الموجب فسينفجر المجتمع، وإذا وضعت السالبة مع السالب سينفجر المجتمع، إذا اكتفت النساء بالنساء والذكور بالذكور، أن لهذا المجتمع أن يسير إلى الأمام وأن يتقدم. والغريب أن رئيس أمريكا فرح وبشر المجتمع بأنهم قد تقدموا تقدما عجيبا، وهو أنهم أباحوا للرجال أن ينكحوا الرجال. هذه علامة الفساد، هذه علامة الدمار. هذا الرجل الذي يزعم أنه نصراني ويفرح مجتمعه الذي يزعم أنه مجتمع نصراني، هذه علامة الدمار، اقرأوا كتابكم. لكن سبحان الله ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به، حديث إسناده حسن. من كانت أغلب الأحاديث التي تتحدث عن اللواط لا يكاد يصح إسناده، لأن هذه الجريمة لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عند العرب أصلا، العرب لم يكونوا يعرفون هذه الجريمة، هذه الجريمة كانت منتشرة عند الفرس والفرس كان من قمة حضارتهم المزعومة يعني بين قوسين أنهم ينكحون ذوات محارمهم الخالة والعمة وما إلى ذلك. فإذا نكاح الرجال للرجال كان أسهل لديه، وانتشرت منهم إلى بلدان، إلى العراق، ثم انتشرت إلى بقية بلاد المسلمين. هذا الحديث اقتل الفاعل والمفعول به حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وبحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وهذا حديث أيضا حسن، وقد رواه ابن عباس أيضا في مسند في مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا لعن الله من عمل عمل قوم لوط لشناعة هذا الفعل، ولأنه من أعظم أسباب الضمحلال المجتمع، ولأنه أمر غير طبيعي أصلا، أمر غير طبيعي أصلا أن يشتهي الإنسان نفس جنسه. وهنا تحدث العلماء عن هذه التدابير الأمنية لتفادي هذه الجريمة أيضا، وتجدون ذلك كثيرا في كتب سلفنا رحمه الله، ككتب ابن القيم وكتب ابن الجوزي، بل وكتب الفقه جميعا، حتى كتب يعني أئمتنا رحمه الله كلهم يتحدثون عن حكم النظر إلى الغلام الأمرد، يعني الغلام الذي بلغ لتوه أو المراهق أو ما ذلك، لأنهم كانوا يشتهون أمثال هؤلاء، يشبهون النساء يعني، يشبهون البنات. طبعا النفوس الطبيعية لا تشتهي هؤلاء، ولكن هناك نفوس تشتهي هذا حتى من الصالحين. فما العمل؟ هل يتابع النظر إليه ويشتهيه؟ يعني لا، مفترض أن يغض بصره ويتقي الله سبحانه وتعالى. وكثير من الفقهاء من الشافعية وغير الشافعية يعني يتحدثون عن عن عن أحكام تشبه أحكام النساء، يعني لا يجوز مصافحتهم، ولا يجوز الخلوة بهم، ولا يجوز كذا، ولا يجوز النظر إليهم، إلى غير ذلك من الأمور. ويتحدثون عن صحبة الأحداث والمردان وما إلى ذلك. الأمرد هو من لم تنبت له لحيتهم بعد. فالسبب في هذا كله أن هؤلاء الشواذ يشتهون هذا الجنس من الناس ويأتونه والعياذ بالله. فإذا كان في الناس من فيه هذا الابتلاء، فعليه أن يغض بصره ولا يتابع النظر إلى هذه الأمور. بل على الإنسان أن يغض بصره في كل شهوة غير جائزة. يعني لو أن الشيطان ابتلاه وزين له حتى المحارف، عليه أن يتقي الله ويغض بصره. وهكذا يعني يقال: لا يجوز أن تنظر بشهوة إلا إلى زوجتك التي أحلها الله عز وجل. وهنا أذكر قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن هذه الآية استنبط العلماء حكم الاستمناء. هذا أيضا ذكره الشارح رحمه الله والمحشي، شارح ميارة والمحشي بن حاج، ذكر هذه يعني هذه كلها داخلة في قوله يحفظ فرجه. فحفظ الفرج أيضا من الاستمناء، والاستمناء هنا يسمى العادة السرية. لما؟ لأن غالب الإنسان إذا ابتلي بهذه العادة القبيحة أنه يفعلها لوحده من غير أن يعلم بها أحد، ينفرد بنفسه ويفعل هذه العادة القبيحة. وهذه العادة ذهب أغلب العلماء إلى تحريمها، إمام مالك رحمه الله والشافعي وغيرهم. وقال بعض السلف هي جائزة، بل ذهب بعض السلف إلى أنها كالفصد، يعني فصد الدم والحجامة وما إلى ذلك. حتى هناك رواية تروى عن ابن عباس رضي الله عنه: ما عليك إلا أن تدعك فرجك وتخرج ماءه. هو استخدم لفظا أقبح من هذا، أنا تجنبته. وقال حسن البصري رحمه الله: كنا نأمر بها صبياننا أو شبابنا في الجهاد والغزو، يعني مبتلون بعيدون عن نسائهم، فكنا نأمرهم بها. وذهب ابن حزم رحمه الله الأندلسي إلى أنها مكروهة، قال: لأن مس اليد اليمنى، مس الفرج باليد اليمنى مكروه، وإلا هي في ذاتها لا حرج فيها ولا يوجد دليل على المنع منها. هكذا قال. ولكن الجمهور العلماء ذهبوا إلى أنها محرمة وأنها لا تجوز. طبعا لا تصل في تحريمها إلى الزنا، وكل الأحاديث التي وردت في تحريمها لا يثبت منها شيء. لم يثبت حديث في تحريم الاستمناء. ورووا بيتا شعريا قديما قالوا إذا كان العرب يسمون هذه العملية جلد عميرة، قول قال إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا إثم ولا حرج. قال وكان الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أحد كبار أئمة الإسلام، كان يعني كثير النكت والمزاح، وكان يعني يقول إن النساء كثيرات المشاكل وكذا، فكان يقول جلد عميرة بالزجاج ولا الزواج، اجلد عميرة بالزجاج ولا تتزوج أصلا. طبعا هذا على سبيل المداعبة والمزح. والعرب تكني ذكر الرجل بأبي عمير، أبي عمير أو عميرة، والعرب تكني كل شيء، كل شيء له كنية، حتى الأسد يقول أبو الحارث، والذئب أبو مدري ماذا، وهكذا كل الحيوانات يكنونها، ويكنون حتى الأشياء، ويكنون كثيرا من الأمور. فمن مما كنوه حتى الذكر كنوه سموه أبا عمير، وقالوا إذا حللت بوادي الله أنيس به فاجلد عميرة لا إثم ولا حرج. والواقع أنه لا، فيه الإثم فيه الحرج، وهو من الشهوة، وهو من نوع من الشذوذ، لأن طبيعة الإنسان أنه عليه أن لا ينزل ماءه إلا في امرأة، والمرأة لا يجوز أن ينزل ماءه فيها أو معها أو بها إلا إذا كانت حلالا له. أما إذا كانت زوجة حلالا له فله أن يعني كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى، هي لعبتك فافعل بها ما شئت. وقال الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني في أي وقت شئتم. وجاء بالحديث مستقبلات ومستدبرات إذا كان في صمام واحد. وما ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه من أنه جوز إتيان المرأة في الدبر، وأن أهل المدينة أخذوا ذلك عنه، وأنه مذهب أهل المدينة ومنهم مالك رحمه الله، فلا يثبت شيء من ذلك. بل ثبت عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال كذب علي العبد، يعني نافع رحمه الله، نافع حاشا يكذب، يعني أخطأ، الحجاز يسمون الكذبة خطأ، قال كذب علي العبد، يعني في أنني أجيد إتيان الدبر. قال أنا لا أجيد إتيان الأدبار، إتيان الأدبار أمر قبيح ولا خير فيه. الدبر دبر المرأة ولو زوجة لم يهيئ لهذا الأمر، ولذلك ورد في الحديث أن اسمه اللوطية الصغرى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من أتى امرأة في دبرها، وقال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. ورام بعض العلماء تضعيف جميع هذه الأحاديث التي تتحدث عن اتيان الدبر، لكن الأحاديث صريحة حسنة ويعني لها طرق لا يمكن تضعيفها، وقد ثبت طبيا أن هذا الأمر قبيح، وأنه يؤدي إلى أمراض، وأنه يؤدي إلى أمور يعني قبيحة، وأنه نجس، موطن النجاسة هذا ليس من الموضع الذي ثم قال السلف رحمه الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وموضع الحرث هو القبل ليس الدبر، لأن يعني القبل لو حرثته يأتي منه الولد، أما الدبر لا يأتي منه شيء، فإذن هو ليس حرثا أصلا. فلذلك ما ورد عن بعض العلماء من جواز إتيان الأدبار هو هفوة وخطأ ولا يمكن أن يتابع عليه. والأحاديث تدل على أن إتيان الأدبار يعني شنيع ومحرم جدا، وأنه من الكبائر. فلذلك على الإنسان أن يعني يتنبه عن هذا. وأيضا من ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى إتيان المرأة في فترة حيضها. الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في القبول وليس في الدبر، حيث أمركم الله نساءكم حرث إلى آخر الآية. ثم يعني إتيان النساء في بعد ذلك استمتع بمرأتك كيف ما شئت، بعد هذا حل الله لك كل شيء، كل ما يخطر لك على البال كله جوزه الشرع. قد ذكر علماؤنا أشياء كثيرة قد لا تخطر على البال، والإمام أصبغ رحمه الله جوز حتى اللعق وذكر هذا، ذكره علماؤنا رحمه الله، وذكروا أشياء كثيرة. يعني إذن هذه الأمور كلها ذكرها علماؤنا رحمه الله وبينوها وجوزوا. ففي الحلال مندوحة عن الحرام، الحلال فيه مندوحة عن الحرام، والإنسان له أن يفعل ما شاء بالحلال ويبتعد عن الحرام تماما، وبذلك يكون قد أطاع الله سبحانه وتعالى وتعبد الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قيل يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيت إذا وضع في الحرام عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وكذلك لو وضع في الحلال فله أجر. إذن يعني جماع الرجل امرأته هذا أجر، هذه صدقة، واللقمة تضع في زوجتك صدقة. فإذا الإنسان يستمتع بامرأته كيفما شاء، بل هذا مما يوطد العلاقة بينهم، بل هو من حقوق المرأة على الرجل. وذلك للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، وإن عزم الطلاق فإن الله غفور حليم. للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور حليم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني الذين يحلفون أن لا يأتوا نساءهم بتاتا لهم فترة أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني بعد الأربعة أشهر رجعوا، فالله سبحانه وتعالى يغفر هذا الذنب وانتهى الأمر. لكنهم إن أصروا فللمرأة أن ترفع أمرها للقاضي فيوقف هذا الرجل ويقول له: إما أن تأتي زوجك وتطلقها. إذا عزم الطلاق عندئذ فعليها أن يطلقها ويتركها حتى تنكح من شاءت. لذلك ورد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ قصة تلك المرأة التي اتكأ على جدارها فسمعها تغني وتقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى جوانبه لحرك من هذا السرير جوانبه. ففزع عمر رضي الله عنه قال: ما هذه المرأة تريد أن تزني؟ فدق عليها الباب قال: ويحك، ماذا تقولين؟ قالت: يا أمير المؤمنين، زوجي ذهب إلى الجهاد ولم يرجع مدة طويلة، تأخر، وأنا شابة اشتهي ما يشتهي النساء، وأنا قلت لولا الله تخشى عقبي، يعني خفت الله سبحانه وتعالى، أنا أصبر نفسي، يعني أنا أفسر يعني قصة في الموطأ. فذهب عمر رضي الله تبارك وتعالى إلى ابنته حفصة أم المؤمنين قال: كم تصبر المرأة على زوجها؟ فاستحت وأشارت بأربعة أشهر، وهو المذكور في الآية، يعني معنى أن المرأة وصلت أربعة أشهر ولم تأتها هذه يعني عقوبة، وهذا يعني فت الحدود في هذا الأمر. انظر كيف الشرع يبين ويحلل ويعني يعطي الحقوق للرجال والنساء، هذه حقوق للرجال والنساء، وهذه الشهوة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بل وجعلها عبادة من العبادات. قد يذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه إما صيد الخاطر أو تلبيس إبليس، أنا نسيت في أحد هذين الكتابين، قال: قد يكون جماع واحد أفضل من كذا وكذا ركعة يركعها المرء في الليل. قال: وذلك لو أنه نوى بذلك الجماع أن يلد مثل الإمام أحمد أو الإمام الشافعي، فيخرج هذا الإمام العظيم من ذلك الجماع فيكون فيه نفع عظيم للأمة، وهذا أفضل من أن تجلس تصلي لنفسك ولو 20 ركعة ثم لا ينتفع بذلك أحد سواك. أما الجماع فقد نفعت به أمة ملايين من البشر. وكذلك يقال في أي عالم تلده أو مصلح أو مجدد أو إمام أو داعية أو معلم للخير. والله تبارك وتعالى أعلم، ولعلنا نقفها هنا على أمل أننا إن شاء الله نذكر أبياتا أخرى. يعني طبعا هذا يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعي لممنوع يريد. نختم بهذا الحديث حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، الحديث الصحيح. فهذا كله يتعلق بهذا الحديث، فيتقي الإنسان ربه فيما تفعله يده وما تفعله رجله وما يدخل بطنه وما تنظر إليه عيناه وما يسمع وتسمع أذناه، كما فصلنا ذلك في هذه المجالس. قل هذا قول، استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.